بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في الأحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله، ولازلنا في الحديث الثاني، حديث عمر في شرح جبريل لمراتب أو ذكر جبريل لمراتب الدين. وأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بأركان الإسلام، وإذا تأملت في أركان الإسلام وجدت أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام، لأنه ذكر أعمالا ظاهرة من نطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أعمال ظاهرة، فهذا يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. ولهذا في دعاء صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على إيش؟ على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لماذا قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؟ لأنها أعمال، والأعمال تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى الأركان التي هي الجوارح، البدن وأعضاء البدن. فلهذا قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، لأنه أعمال ظاهرة فتحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى جوارح، خلاف ما لو كان الإنسان عند الموت فهنا قال وتوفنا على الإيمان، يعني ما يكون في القلب وما يقوم في القلب من حسن الظن بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم قال جبريل: صدقت. قال يعني عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا عجبوا؟ ما وجه التعجب؟ من يجيب؟ ايش وجه التعجب؟ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ما وجه التعجب؟ والغالب على السائل انه ايش؟ انه لا يعلم الجواب. الغالب على السائل أنه لا يعرف الجواب، وإنما سأل ليصل إلى إيش؟ إلى الجواب. فالغالب هذا الغالب على السائل عندما يسأل أنه لا يعرف الجواب، وإنما يسأل ليصل إلى إيش؟ إلى الجواب. فلما قال صدقت دل على أن الجواب إيش؟ على أنه يعرف الجواب. فتعجب الصحابة. نعم، دل قوله صدقت على أن عند هذا السائل إيش؟ جوابا. فهذا وجه التعجب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سأله عن الإيمان، فكان الجواب مشتملا على هذه الأركان. كان الجواب مشتملا على هذه الأركان. وإذا نظرت فيها فإنها اعتقادات إيش باطنة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فسره في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، كما أنه فسر الإسلام بالأعمال إيش الظاهرة. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهنا أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فسره بالاعتقادات الباطنة. وهذه أو هذا الجواب اشتمل على هذه الأركان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، وهذه ذكرها الله عز وجل في القرآن. أما الخمسة الأولى فقد جاءت مجموعة في قوله سبحانه عند من؟ في قوله سبحانه ليس البر، أو ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وإيش والنبيين. فهذه كم؟ خمسة جاءت مجموعة في هذه الآية. ولكن البر أي ولكن الإيمان، البر بمعنى الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. وهكذا جاءت الأربعة مجموعة في قوله سبحانه، أربعة: الله عز وجل والملائكة والكتب والرسل، جاءت مجموعة في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون إيش كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. وأما الإيمان بالقدر فجاء في آيات مستقلة كثيرة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهكذا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وكان أمر الله قدرا إيش مقدورا، إلى آخر الآيات كثيرة في الإيمان بالقدر. إذن هذه الخمسة الأركان أو الستة الأركان ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال أن تؤمن بالله، هذا أول الأركان، أركان الإيمان، أن تؤمن بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به. الإيمان بالله إيمان بكل ما يجب الإيمان به. ولهذا انظر الآن، أضيفت باقي الأركان إلى من؟ أضيفت باقي الأركان إلى من؟ إلى الله. قال أن تؤمن بالله وإيش وملائكته، الهاء تعود على من؟ على الله. وكتبه، الهاء تعود على من؟ على الله، كتب الله. ورسله، رسل من؟ رسل الله. فتجد أن هذه أركان تعود على الله عز وجل. فإذا هو أساس الإيمان، فالإيمان به إيمان بكل ما يجب الإيمان به. ويشتمل الإيمان بالله على أربعة أمور: من حققها وحصلها فقد آمن بالله. أربعة أمور: من حصلها وحققها فهذا قد آمن بالله. أولا أن تؤمن بوجوده، أن الله موجود، تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته. والأمر الثالث أن تؤمن بألوهيته. والأمر الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته. فهذه أربعة أمور: من حققها وحصلها ووجدت منه فهذا هو المؤمن بالله عز وجل. أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن الله موجود، نعم، وأن تؤمن بربوبيته. كيف تؤمن بربوبيته؟ يعني تجعله واحدا في أفعاله، تؤمن بأنه واحد في أفعاله. إيش أفعال الله؟ إيش أفعال الله؟ ماذا يفعل الله عز وجل؟ يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يدبر، يتصرف، ينصر، يعز، يذل، إلى آخر أفعال الله عز وجل. فتجعله واحد في أفعاله، توحده في أفعاله. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا يملك هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا تكون؟ وحدت الله عز وجل في ربوبيته، أي جعلته واحدا في أفعاله سبحانه، من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتصريف وتدبير لهذا الكون. وتوحده وتؤمن به، تؤمن بألوهيته، أي أنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له. توحد الله بأفعالك أيها العبد، توحد الله بأفعالك. إيش أفعالك؟ دعاء، استغاثة، صلاة، ذبح، نذر، صيام، حج، عمرة، هذه كلها أفعال. من يفعلها؟ العبد. فتوحد بها من؟ الله جل وعلا. وتفرد الله عز وجل بأفعالك، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله عز وجل، وهكذا سائر أنواع العبادات. فهذه أفعالك أنت يا عبد الله، فتوحد بها من؟ الله عز وجل لا شريك له. وتؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أثبته الله لنفسه من اسم أو صفة، نعم، أو أثبته له رسوله، طبعا أثبته الله لنفسه في القرآن، هناك أسماء وهناك صفات، نعم، من أول القرآن لآخر القرآن، وهو مليء بالأسماء والصفات لله عز وجل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أسماء وصفات في السنة، فتؤمن بذلك كله إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. الله عز وجل أثبت لنفسه وأيضا نفى عن نفسه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه ونفى عن ربه تبارك وتعالى. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. قال العلماء إثباتا بلا تمثيل، لا تمثل، تجعل الله عز وجل مثل، تجعل الخالق مثل المخلوق، لا، لا تمثل، لا تجعل الله مثل المخلوق. وهكذا لا تعطل، فتنفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه. ولهذا ربنا عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، هذا هو التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الإثبات. فأثبت لنفسه سمعا، وأثبت لنفسه بصرا، ومن أسمائه السميع، ومن أسمائه البصير. فأنت كيف تفعل؟ تقول له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا. نعم، هذا هذا هذا معنى إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فهكذا يكون المؤمن بالله عز وجل حقا، الذي جمع هذه الأمور. ولعل قائل يقول ما هو الدليل على أن الإيمان بالله إيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته؟ من أين جئتم بهذا التقسيم؟ من أين جئتم بهذا التقسيم؟ نقول هذا التقسيم ذكره أهل العلم عندما استقرأوا النصوص، نصوص الكتاب والسنة. فإذا قرأت القرآن فإنك ستعلم أن هناك أن هذا التقسيم موجود في القرآن. أقرب ما ندلل به على ذلك سورة الفاتحة، سورة الفاتحة التي يحفظها الجميع، ففيها الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات. فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، الحمد من الذي يحمد الله؟ من الذي يحمد الله؟ العباد هم الذين يحمدون الله. إذن هذا فعل من أفعال العباد، نعم، يصرفونه ويفردون به من الله جل وعلا. فالعبد هو الذي يقول الحمد لله، إذا شرب الشربة قال الحمد لله، إذا أكل الأكلة قال الحمد لله. إذن هذا فعل العبد، وحتى به من الله عز وجل، فلا تحمد إلا الله سبحانه. فهنا ماذا؟ هذا توحيد إيش؟ ألوهية، هذا توحيد العبادة. عبدت الله بالحمد فحمدته، هذه عبادة عندما تحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين إيش هذا؟ ربوبية، فهو نعم رب العالمين، لأن ما ثم إلا خالق ومخلوق، ما ثم إلا خالق ومخلوق. فالخالق من؟ الله عز وجل، وما سواه مخلوق. إذن وما سواه عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، عالم البحار، عالم الجبال إلى آخره. العالمين جمع إيش؟ جمع عالم. إذن الله عز وجل هو الخالق، وما سواه إيش؟ مخلوق، وما سواه إيش؟ عالم. إذن هذه ربوبية الله عز وجل، هو رب العالمين. وهكذا الحمد لله الله ورب العالمين رب، هذا اسم، هذان اسمان من ايش؟ من اسماء الله جل وعلا. فانظر في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، اجتمع توحيد الألوهية وهو بحمدك لربك، وتوحيد الربوبية وهو قوله سبحانه رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات أن من أسمائه الله ومن أسمائه الرب. وهكذا في آخر سورة كما يقول بعض العلماء، أول سورة وآخر سورة. آخر سورة إيش؟ قل أعوذ برب الناس. انظر في هذه، قل أعوذ برب الناس، أعوذ هذه عبادة. من الذي يستعيذ؟ العبد يستعيذ بربه ويتحصن بربه، هذه عبادة من أعظم العبادات الاستعاذة. هذا توحيد إيش؟ الإلهية. أفردت الله عز وجل بهذه العبادة، أعوذ ثم برب الناس. رب الناس إيش؟ توحيد إيش؟ الربوبية، فهو رب الناس. والرب إيش؟ اسم من أسماء الله جل وعلا. فانظر أول آية من القرآن وآخر آية من القرآن تدلك على هذا التقسيم، أنه لابد أن تؤمن بربوبية الله، وتؤمن بألوهية الله، وتؤمن بأسمائه وصفاته. وهكذا ما بين أول آية وآخر آية، يعني القرآن كله في هذه الأقسام الثلاثة.